بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. نعم، هذه الزيادة في الأحاديث، الزيادة في الأحاديث. الزيادة تنقسم إلى قسمين: إما زيادة منافية أو زيادة غير منافية. الزيادة الغير منافية يعني ما تعارض الأحاديث، ما تعارض حديث آخر. مثاله حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، رواه البخاري ومسلم، زاد أبو داود وسواكه. هذه غير منافية فعدت مقبولة، وحكم حكم الحديث المشتغل. أما إن كانت منافية، منافية يعني إيش؟ المعارضة، تعارض الأحاديث، كحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا رواه 10 عن ابن عمر، 10 رواه بهذا اللفظ صلاة الليل مثنى مثنى، منهم سالم منهم نافع. جاء رجل اسمه علي الأزدي فقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إذن زاد إيش؟ والنهار. هنا فيه منافاة تنافي، هل صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، أو يجوز أني في النهار أصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة؟ فهذا يسمى الآن المخالفة. المخالفة لا تخلو من 3 حالات. المخالفة، الحالة الأولى أن يزيد الثقة على من هو أوثق منه أو أكثر عدد، وهذه غير مقبولة، تكون شاذة كما في هذا الحديث، شاذة. الحالة الثانية أن يزيد الثقة على ثقة مثله بنفس المستوى، نفس مستواه، وهذه مقبولة تقبل. والحالة الثالثة أن يزيد الثقة على من هو دونه أقل منه، وهذه أيضا تقبل. إذن 3 حالات. الحالة الأولى إذا زاد الثقة على من هو أوثق منه أو عدد من الناس، هنا ما تقبل الزيادة، ما تقبل. أما إذا زاد الثقة على ثقة مثله هنا تقبل، أو ثقة أقل منه حفظا أيضا تقبل. هذه هي زيادة الثقة إن كانت مخالفة أو غير مخالفة. نعم، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. نعم، فهذه تقبل مطلقة. نعم، تقبل لأنها لا تعارض الروايات. نعم، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. نعم، يعني هذا ما يضر، كما جاء في البخاري: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناح داء والآخر شفاء. زاد أبو داود، يعني زاد أحد الرواه عند أبو داود، وإنه يتقي بجناح الذي فيه الداء، يعني إيش؟ يقدمه. هذه ما تنافي، ما تعارض، فهذه مقبولة. نعم، وإما أن تكون منافية، إما أن تكون منافية هذا الشهد، يعني تعارض، كالكفارة الآن، شخص جامع زوجته في رمضان، رجعنا إلى هذا الحديث، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ الحديث الذي رواه الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وقلنا حميد كم في كتب الحديث ذكرنا في الشمال؟ 3، كلهم ثقة من رجال الصحيحين. كل حميد بن عبد الرحمن عرف أنه ثقة من رجال الصحيحين، يروي عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة عن الله عن رجل قال: هل رسول الله قال: قال وقعت على امرأتي وأنا صايم، قال: اعتق رقبة، قال: لا أستطيع، قال: فاصب شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: فاطعم 60 مسكينة، قال: لا أستطيع. كل إيش؟ على الترتيب: اعتق، صم، أطعم. رواه هذا 30 رجل عن الزهري بلفظ هذا، شوف رواه 30، خالفهم مالك الإمام، قال: صم أو أطعم أو اعتق على التخيير كما في الموطأ.